السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل دورتنا إن شاء الله تعالى، وتعليقنا وشرحنا على منظومة الحائية لابن أبي داود رحمه الله تعالى. وقلنا في قول المصنف رحمه الله تعالى: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح. وقلنا في نسخة أخرى: وكلتا يديه بالفواضل تنضح. وذكرنا بالأمس إخواني أن المعطل للصفات وقع في التعطيل من ثلاثة أوجه، فما هي؟ يلا، المعطل الذي عطل صفات الله تعالى وقع في التعطيل من ثلاثة أوجه. واحد، عطل الدليل الذي دل على الصفة. اثنين، عطل الله عن الصفة التي وصف بها نفسه. ثلاثة، عطل الأدلة التي فيها نفي المماثلة، نصوص التي نفى الله فيها المماثلة عن نفسه جل وعلا عطلها المعطلة. ما الذي أوقع المعطلة في التعطيل؟ سؤال ذكرنا، لماذا وقع أهل التعطيل في التعطيل ابتداء؟ كلام ده قلناه يا جماعة. ماذا فعل ابتداء؟ ايش سووا؟ اول شيء سووا شنو؟ وقعوا في التمثيل. ها، ثم عطلوا ثانيا. اي نعم، المعطل مثل اولا، اعتقد ان الصفات التي وصف الله بها نفسه هي نفس الصفات التي وصف المخلوق بها نفسه، هذه كهذه. وهذا من أبطل الباطل وأعظم الضلال والافتراء والعياذ بالله تعالى. ولذلك قال شيخ الإسلام فيما نقله عن السلف عن الله عز وجل: ولا يقاس بخلقه. الله لا يقاس به بخلقه، لا قياس تمثيل كما قال شيخ الإسلام، ولا قياس شمول، ولكنه يقاس قياس الأولى. انتبهوا لهذا. قول شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية عن الله عز وجل: ولا يقاس بخلقه. ما المقصود بقوله ولا يقاس؟ مقصود به نوعان من القياس، يستحيل أن يقاس الله فيهما بخلقه، وهما قياس التمثيل، أن تقيس الله على المخلوق قياس تمثيل، تقول صفات الله مثل صفات المخلوق، هذا منكر. أو قياس شمول، الصفات التي اتصف الله بها عموما هي الصفات التي اتصف بها الخلق، ده قياس الشمول، قياس العام. والله لا يقاس قياس تمثيل ولا قياس شمول كما قال ابن القيم رحمه الله، ولكنه يقاس قياس الأولى بقيد كما قال ابن القيم. قياس الأولى يعني صفة كمال في المخلوق، الله أولى بكل كمال، فمن الذي وهب المخلوق الكمال؟ فهو أولى به ولا لا؟ أهدى قياس الأولى يا إخوان، واضح؟ هذا القياس الذي يجوز في حق الله أن يقاس الله قياس الأولى، فهمنا؟ ودليل هذا القياس ما ورد في السنة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فقدت امرأة ولدها في السبي ثم وجدته فألصقته بثديها ترضعه، قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: هل ترون هذه ملقية بولدها في النار؟ قال لهم: ممكن الأم لقت ولد بعد كان ما فيش ده ورضعته بهذه الصورة، أتلقيه في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله، وهي تقدر على ذلك، ما دامت تقدر على هذا مستحيل ترمي بولدها في النار. فقال صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعبده من هذه الوالدة بولدها. هذا فيه قياس إيه؟ قياس الأولى. يعني إن كانت هذه الأم وتعرفون رحمتها بولدها الشديدة، فإن الله من باب أولى أن يكون أرحم منها بولدها. ده قياس الأولى. برضو زي حديث أبي مسعود بن عقبة الأنصاري لما كان يجلد عبده يوما، عنده عبد مملوك، فكان أبو مسعود رضي الله عنه عقبة ابن مسعود البدري يجلد عبده، فسمع صوتا من ورائه يقول: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك عليه، اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليه منك عليه. يقول أبو مسعود: فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله أأعتقه؟ شوف الصحابة وتعظيمهم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله أأعتقه؟ قال: إن لم تعتقه لمستك النار لأنك ظلمته. وهذا يقال لصحابي شهد بدرا. افتح عيونك كبيرة واضنينك، ده صحابي شهد بدرا، قال النبي في أهل بدر: لن يلج النار أحد شهد بدرا. وقال: وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقالوا: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. النبي بيقول له: ما اعتقته بتمسك النار، لتعلم شؤم الظلم لعباد الله وأن عاقبته وخيمة. فإياك يا عبد الله أن تلقى الله بمظلبة للعباد على عاتقك يوم القيامة. تحللوا أيها الناس من مظالم العباد قبل أن تلقوا رب العباد. يبقى قياس الأولى يا إخوة يوصف الله به، لكن ابن القيم وضع له شرطا وقيدا عظيما، قال: يقاس الله قياس الأولى إلا أن تكون الصفة في المخلوق في الخالق صفة نقص بالنسبة وصفة كمال في المخلوق. كيف يعني؟ فقد توجد للمخلوق صفة كمال لا يجوز أن يوصف الله بها، مثل لها ابن القيم بالولد. الولد في المخلوق كمال ولا نقص؟ كمال. وفي الخالق مش نقص، كفر. مش كده؟ من اعتقد أن لله ولد كفر بالإجماع. بشوف قيد ابن القيم العجيب: يقاس الله قياس الأولى بهذا الشرط، أن لا تكون الصفة في المخلوق صفة نقص في حق الله. واضح يا إخوان؟ وأما قياس التمثيل وقياس الشمول فإنه داخل في قول شيخ الإسلام ولا يقاس به ولا يقاس بخلقه سبحانه. طيب، ما عقيدة السلف في قوله صلى الله عليه وسلم وكلتا يدي ربي يمين؟ ما فهم الحديث كلتا يدي ربي يمين؟ عقيدتك فيه شيء؟ ما عندك عقيدة؟ أو عدلوم الليل نوم؟ كيف أنت ما عندك عقيدة؟ ها بعقيدة وحدين عاملين كده أبا عرفة ليش يا كده ظاهرين على الحق يا ترب السلطة أكلمك ها الغلام أحسنت، جيد، ممتاز. كلتا يديه يمين، وإن أثبت بعض العلماء الشمال لله كما ذكرت لكم، فقول النبي صلى الله عليه وسلم في ربنا كلتا يديه يمين أي ليست كيدي المخلوق، فليس في الله نقص بوجه من الوجوه، فهو السلام القدوس المطهر من كل عيب، السبوح المنزه عن كل نقص. فاعتقاد الكمال في الله إخواني أصل لا بد منه. إياك أن يخطر في بالك أدنى مثقال ذرة من اعتقاد النقص في الله، فلله المثل الأعلى أي الأوصاف الكاملة من كل وجه. هذا ما قاله السلف رحمهم الله. قال الشيخ رحمه الله وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنضح. الفواضل جمع فاضلة، والمقصود بها النعمة والكرم والجود والعطاء. تنضح النسخة الثانية أو تنفح يعني تعطي، كما سبق في الحديث يد الله ملأة لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، يعني مستمرة العطاء لا تنقص أبدا. ولذلك تعرفون الحديث القدسي العظيم يا إخوة، حديث أبي ذر في مسلم، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد، تخيل هذا، فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته. أي واحد سأل الله الذي دايره أداه الله، الخليقة كلها إنس والجن، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. جيب لك إبرة أغمسة في البحر ده وطلع، أتنقص من البحر شيئا؟ هو هذا. فكيف يكون سعة ما عنده سبحانه؟ ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ولذلك قال بعض السلف تأملت الأمر فإذا بدايته من الله ونهايته إلى الله، وما من قيام ولا قعود إلا بالله، وكل شيء من الله، فعلمت أن مفتاح كل خير في الدعاء. مفتاح كل خير في الدعاء بداية من الله، النهاية إلى الله، كل شيء لا يكون إلا منه. لماذا تعلق القلوب بغيره سبحانه؟ لما تتعلق القلوب بغيره؟ وكل شيء عنده، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. طلع شيء؟ لا والله، وما ننزله إلا بقدر معلوم. لذلك ينبغي للعبد كما أقول لكم دائما عن بعض أهل العلم أن يطرد الخلق من قلبه. تذكر هذه العبارة يا عبد الله، اطرد الخلق من قلوبكم ولا تعلقوا قلوبكم بأحد من الخلق كائنا من كان، واجعل تعلقك بالله وحده تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله: وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح، إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح. يقول ألا مستغفر يلغى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فأمنح. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح. الأرجح مو أرجح كما عندكم بالألف واللام، ثم عثمان الأرجح. ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح. شرع المصنف عليه رحمة الله تعالى في صفة عظيمة من صفاته سبحانه أثبتها أهل السنة في كتب العقائد، وهي صفة النزول. وصفة النزول تصنف على ضوء ما عرفنا في صفات الله إخواني مع أي الصفات؟ الفعلية التي تتعلق بمشيئته، لقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة في الثلث الأخير من الليل فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى ينفجر الفجر. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم أعلم الخلق بربه، وأفصح الخلق، وأعظمهم بيانا، ولم يكن صلى الله عليه وسلم عييا أي عاجزا عن البيان، لا، هو أفصح الناس بيانا صلى الله عليه وسلم. أسند الصفة لله، والأصل في الأفعال إخواني انتبهوا لهذا، الأصل في الأفعال التي أسندت لله أن تكون صفة قائمة بالله، هذا محل إجماع. أي فعل أضافه الله إلى نفسه فالأصل أنه صفة قائمة بالله. ينزل ربنا، ينزل هو نفسه سبحانه. جاء ربك، المجيء منسوب إليه نفسه. استوى على العرش، نعم استوى هو نفسه على العرش. هذا هو الأصل عند أهل العلم، أفعال التي أضيفت إلى الله هي صفات قائمة بالله وليست لأحد سواه. ينزل ربنا، وقل ينزل الجبار، والجبار اسم من أسماء الله تعالى، السلام المؤمن العزيز الجبار المتكبر. فالجبر صفة مدح يمدح الله بها، وأما المخلوق فلا يليق به أن يتجبر. قال الله تعالى: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. وقال جل وعلا: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال ذلك ناصحا لموسى: إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض. أما الجبروت في حق الله فمدح وثناء. ولذلك إخواني فسر ابن القيم اسم الجبار بتفاسير، والتفقه في هذه الأسماء الحسنى من أنفع العلم للعبد. ما معنى الجبار في أسماء الله؟ قال ابن القيم ينصرف إلى معاني: واحد، القاهر لعباده، فلا تخرج الخليقة كلها من العالم العلوي والعالم السفلي عن قضائه الكوني القدري. ما قضاه سبحانه قضاء كونيا قدريا فلا يخرج عنه أحد من الخلق، وهو القاهر فوق عباده. ده من معاني الجبار. ومن معاني الجبار كما قال ابن القيم: الذي يجبر كسر المنكسرين. سبحانه يجبر الكسير ويسهل العسير، ويجبر قلوب عباده المنكسرين لعبادته فيرزقهم حبه جل وعلا. هذا من اسمه الجبار، ومن أسمائه ومن معانيه كذلك الجبار العالي الذي فوق عباده بذاته. ثلاثة معاني ذكرها ابن القيم لاسم الجبار. عشان كده المصنف من فقهه العظيم بالأسماء الحسنى جاب اسم الجبار ده، من جابه ساكت. وقل ينزل الجبار في كل ليلة، وقوله رحمه الله في كل ليلة هو كما دل الحديث وتأولت المعتزلة والأشاعرة صفة النزول كما هو مذهبهم. فقال بعضهم الحديث صحيح، عشان كده الشيخ قال لك روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. حديث النزول إخواني عند العلماء متواتر، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 28 صحابيا، وقال بعضهم 30 صحابيا، ولشيخ الإسلام رسالة مفردة في شرح حديث النزول وهي مطبوعة، ذكر فيها رحمه الله تعالى عقيدة السلف في النزول، وذكر فيها تأويل أهل البدع والرد عليه. الحديث متواتر فليس بحديث آحاد، فليس لهم حجة أن ينكروا حديث الآحاد كما هو شأن المعتزل. يقول لك حديث آحاد في العقيدة ما يصلح. قلت لكم هذه بدعة ضلالة لم يسبق عليها المعتزلة أحد من سلف الأمة، ما فيش كلام زي ده. حديث الآحاد عند جميع السلف حجة في العقائد والأحكام. والذين جاءوا لنا كما قال الشريك رحمه الله ابن عبد الله البجلي، قال الذين جاءوا لنا بأحاديث العقيدة هم الذين جاءوا لنا بأحاديث الصلاة والصوم والزكاة والحج. لماذا فرقتم في الأخذ بهذا وعدم الأخذ بهذا؟ وما أجمل مناظرة الشيخ الألباني رحمه الله لذلك المعتزلي. وانظر إلى ذكاء الشيخ الألباني الذي كان ينكر هذا المعتزلي حديث الآحاد في العقيدة، فقال له الشيخ: أتؤمن بأحاديث الأحكام؟ أحاديث الأحكام بتؤمن بها؟ قال نعم. ومنها الصلاة؟ قال نعم. قال: ثبت في البخاري ومسلم الشيخ الألباني أن النبي أمر المصلي إذا جلس في التشهد الأخير أن يتعوذ من أربع. الشيخ خلاص كلب شوي، يلا اعطني اياه. المعتزل ويرط والله العظيم. قال فليتعوذ بالله من عذاب جهنم وثاني ومن عذاب القبر. والمعتزل بينكر عذاب القبر مش كده؟ كيف هذا؟ انظر لذكاء الشيخ رحمه الله عليه، هذا حديث من الأحكام وفيه إثبات العقيدة كما قال العقلاني. عندنا في السودان حفرنا القبور فلم نجد جنة ولا نار، يا حلاوة الله الله، كما قال أبو إسحاق ابن راهوي أو إسحاق ابن راهوي رحمه الله، قيل له إن قوما ينكرون عذاب القبر، قال غدا يموتون فيعذبون فيعرفون. شوف الحلاوة، غدا يموتون ويعذبون ويعرفون عذاب قبر. من الذي أنكره من السلف؟ ما دلت عليه أدلة القرآن؟ سنعذبهم مرتين، بعض المفسرين مرة في الدنيا ومرة في القبر، ارجع التفاسير. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، الأدنى عذاب القبر. وقال في فرعون سبحانه النار يعرضون عليها غدوا وعشية، وين؟ في أبيار الذهب يعذب وين؟ غدوا وعشية في القبر باتفاق المفسرين، بدليل ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قلت لكم أيها الإخوة شيء لم يكن عليه السلف فاغسل يديك منه، بالذات في مسائل العقيدة محسومة. فحديث النزول حديث متواتر، لا محيص ولا مناص من المعتزلة أن يثبتوه، حديث متواتر. ماذا فعلوا؟ طعنوا فيه بالمعنى، قال لك أنت أهل السنة مش بتفهم الرسول بيقوله، ينزل ربنا دي مقصود الرسول ينزل ملك ربنا، شوف الحلاوة. وتاني قال بعضهم تنزل رحمته، وتاني وقال بعضهم ينزل أمره، كم؟ ثلاثة تأويلات سخيفة باردة لأهل البدعة. قال لك ينزل أمره، هل أمره ينزل يا عباد الله في الثلث الأخير من الليل فقط؟ هل يقول هذا أحد؟ أمر الله ينزل في الثلث الأخير من الليل، وهو الذي يقول في القرآن في سورة السجدة يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. وهل تنزل رحمته كما قال شيخ الإسلام في شرح حديث النزول، هل تنزل رحمة الله في الثلث الأخير فقط؟ قال شيخ الإسلام، شوف الإلزام الخطير، لو كانت رحمته تنزل في الثلث الأخير فقط فبما يعيش الخلق من أول النهار حتى الثلث الأخير؟ هذا فهم بتاع عالم جد، يعني إلزام خطير. إن كانت رحمته يا معشر الجهمية ويا معشر المعتزل المبتدعة تنزل رحمته في الثلث الأخير، طب من أول اليوم حتى الثلث الأخير بما يعيش الخلق أليس برحمة الله؟ بل الذين قالوا ينزل ملك، هل يجوز أن يقول الملك إخواني من يدعوني فأستجيب له؟ يصح؟ أنتم لا تثبتون الكلام حقيقة لله، كيف أثبتتم الكلام للملائكة؟ وهل يصح للملائكة أن يقولوا من يستغفرني فأغفر له؟ يصح هذا؟ عبدي من عباد الله وخلق من مخلوقات الله يقول من يستغفرني من يدعوني، هذا من أبطل الباطل. فهذه تأويلات باطلة أيها الإخوة، وعقيدة السلف قاطبة أن الله ينزل كما قال المصنف بلا كيف. طب بلا كيف دي ما مقصود السلف بها؟ بلا كيف بالنسبة لنا، وأما صفات الله فلا بد أن تكون بكيف يعلمه الله. خلوا بالكم في الحتة، كثير من إخواني لا ينتبه لهذا. إن نفى السلف الكيفية عن صفات الله، ما مقصودهم يا إخوة؟ هل يقصدون أن الصفات ابتداء ليست لها كيفية؟ لا توجد صفة ليست لها كيفية، لو اعتقدت ذلك للزمك أن تعتقد نفي الصفة. أنتم معي؟ يعني استوى على العرش، هل استوى الله على العرش بكيفية يعلمها؟ قولا واحد. لكن الكيف لنا مجهول، يبقى بلا كيف النفي ليس لأصل الكيفية، وإن شئت بتعبير أدق ليس لمطلق الكيفية، وإنما للنفي الكيفية المطلقة، يعني الكيفية الكاملة الذي يدخل فيها علم الله بالكيفية، هذا ليس لا يدخل في قولنا بلا كيف. فبلا كيف ليس نفيا للأصل، أصل الكيفية، ينزل بكيفية جل وعلا يعلمها قطعا. وينزل متى؟ في الثلثيات الأخير من وين؟ من الليل. أنا عاوز امتحن العقيدة بتاعتكم، هل الله نازل في هذه اللحظة في بورسودان في هذه الليلة اللحظة؟ شفت العقيدة بتلعب كيف؟ لو آمنتم بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تلكأتم لحظة. هل هذا الوقت الثلث الأخير؟ يبقى لم ينزل الآن قطعا. ولولا أني سمعت من مشايخنا من امتحن تلاميذه بهذا ما امتحنته، فعندي سلف من المشايخ، انت ماخد بالك، ليزداد طالب العلم إيمانا عقيدة وتصديقا بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندك حديث قوي قلبك، دليل كما قلت لك أربط عليه بقلبك، هذا كلام معصوم لا ينطق عن الهوى. ثلث الأخير، الثلث الأخير كيف تعرفه؟ قسم ساعات الليل من بين الغروب إلى طلوع الفجر إلى ثلاث أثلاث، اخرج الثلثين الأوليين ويبدأ النزول من الثلث الأخير. عملية تقديرية. شبهة الجهمية في الحديث للأسف الشديد، ومعهم الإمام ابن حزم، ويا ليت ابن حزم لم يسلك هذا المسلك المشين، ونسأل الله له المغفرة. قال إن كان الله ينزل كل ليلة والشمس تدور على الأرض فيكون الليل في بلد والنهار في بلد، للزم من ذلك أن يكون الله نازلا. شوف الشبه بتاعة مين؟ بتاعة قوم لم يعرفوا الله، صح ولا لا؟ والله لو عرفوا الله حق معرفته لما قالت هذا الجهمية. قال لك ما دام ربنا الرسول قال لك بينزل كل ليلة في الثلث الأخير، الليل بيكون في بلد في حتة والنهار في حتة، نفس النهار بيكون في ليل في حتة، فلا يزال الله نازلا. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. نحن ما الواجب علينا يا عباد الله؟ التسليم للنص أثبت النزول كما أثبته رسولك الأمين بلا كيف ودع هذه الافتراضات الباطلة. إيش كده؟ قل ينزل الله في الثلث الأخير كما أخبر المعصوم وأترك هذا الضلال. هذا إنما يقال في خلق من مخلوقات الله لا يمكن. أما الله فلا يعجزه شيء ولا يقاس بخلقه. كلمة دي محك، عشان كده شيخ الإسلام جاب في الواسطين ولا يقاس بخلقه. داء الأدواء لأهل البدعة لم يعرفوا من صفات الله إلا ما يعرفوه من صفات المخلوق. ينزل زي نزولنا ده، افتكرينه كده زي ما قال ابن بطوطة بطط الله رأسه. والله العظيم الشيخ الإسلام ابن تيمية، والعجيب كما قال بعض أهل العلم أن رحلة ابن بطوطة اشتريها بعض الناس بأثمان باهظة، وتبلغ رحلة ابن بطوطة آلاف الريالات في بعض البلاد العربية، ألوف الريالات، ويدفع بعض الناس بسخاء وفيها من الضلال والكلام الفارغ ما الله به عليم. كتب الشريعة لو قلت لأحدهم كتاب العقيدة الواسطية بكذا كثير يقول لك اشتروا رحلة ابن بطوطة، والرجل كان متصوفا، وقد ذكر هذا في رحلته أنه ذهب لبعض البلدان تعظيما لبعض القبور، وهو الذي اتهم شيخ الإسلام كذبا والله بأنه دخل دمشق في مسجد بني أمية فرأى رجلا كما قال كثير العلم قليل العقل. شوف الكلب ده ابن بطوط بيقول في ابن تيمية رأيت رجلا كثير العلم قليل العقل، ذكر حديث النزول ثم نزل من المنبر درجات قال كنحو نزولي هذا. معقول هذه عقيدة ابن تيمية؟ يمثل نزول الله بنزوله رحمة الله عليه. يكفينا منه هذا الحديث في رسالته، ارجعوا للرسالة، بيّن رحمه الله عقيدة السلف في النزول وأنه نزول بلا كيف. وابن بطوطة كما قال له العلماء يا ابن بطوطة إنما كان شيخ الإسلام لما دخلت دمشق مسجونا. شوف الكذاب الأشر، شفت في المنبر كيف شيخ الإسلام باتفاق أهل العلم لما دخل ابن بطوطة دمشق كان وين؟ في السجن. معلومة ثانية قد تتعجبون منها ذكرها بعض العلماء، لم يكن شيخ الإسلام خطيب جمعة. أديب تحير ابن بطوطة، والله العظيم لم يكن معروفا بخطابة في الجمعة على المنبر، شيخ الإسلام ما تعرف، بل قال بعضهم لم يخطب جمعة قط. فكيف يكون على المنبر يا ابن بطوطة وفعل هذه الفعلة؟ ولذلك إخواني كما قلت لكم، وانتذكروا هذه الكلمة لابن حزم، من مات وليس له عدو فلا يساوي فلسا. أي والله، من مات وليس له عدو فلا يساوي فلسا كما قال ابن حزم رحمه الله. فينزل الله جل وعلا نزولا يليق بجلاله، وقاتل الله ذلك الجهمي الذي قال لأحد السلف كفرنا برب يزول عن مكانه. شوف الجرأة القبيحة للمبتدعة، مفيش ناس أجرأ وأوقح من أهل البدع مع الله. قال كفرنا برب يزول عن مكانه، يخبرنا بأنه استوى على العرش ثم يقول رسوله ينزل إلى السماء الدنيا، كفرنا برب يزول عن مكانه. فقال له السلفي ونحن آمنا برب يفعل ما يشاء. هؤلاء قوم عرفوا الله، أثبت ما أثبته لنفسي فالله أعلم بنفسه وبغيره، ورسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. يقول المصنف عليه رحمة الله تعالى: وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح. جل يعني عن العيوب، كما قال الله تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فذي الجلال صفة لربك، فهو سبحانه منزه جل عن العيوب والنقص. جل الواحد، والواحد اسم من أسمائه العظيمة الذي تقتضي انفراده بالكمال كله، فهو واحد في ذاته وواحد في أسمائه وصفاته، لا ند له ولا مثيل له ولا شبيه ولا نظير. جل في علاه وعظم في عالي سماه. جل الواحد المتمدح الذي يمدحه الخلائق لكماله وإنعامه وإحسانه وفضله، فهو أهل المدح والثناء. قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لماذا لا يستطيع النبي إخواني صلى الله عليه وسلم أن يحصي ثناء على الله؟ قال العلماء: لكمال أوصافه التي لا يحيط بها حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي إذا رأى ربه يوم الشفاعة العظمى قال: فأرى ربي، ودي أول مرة على الراجح، فأخر له ساجدا، فيفتح علي من المحامد والثناء ما لا أحسنه الآن في اللحظة دي بس. والحبيب ساجد، خر ساجدا لله، يعلمه الله تعالى محامدا يحمد الله بها، وثناء يثني به على الله لا يحسنها النبي في الحياة الدنيا وما علمه الله بها. وهذا يدل على كمال صفاته جل وعلا. جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله، فتفرج أبواب السماء وتفتح طبق هذه السماء، وسميت طبقا لأنها غطاء للسماء التي تليها. فقد وصف الله السماوات بأنها سبع طباق، فقال جل وعلا: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. كل سماء طبق للسماء التي تحتها كالغطاء. وسميت سماؤنا الدنيا بالسماء الدنيا لأنها أقرب السماوات إلينا. إلى طبق الدنيا يعني السماء، إلى السماء الدنيا. ولا شك أن حديث النزول هو من أعظم الحجج عند أهل السنة على إثبات العلو لله. قل لك كيف؟ هذه من دلالات الأدلة، كما قال شيخ الإسلام: وقد دلت الأدلة وهي عشرة. الدلائل مو الأدلة، دلائل علو الله في القرآن والسنة عشر دلائل. وقلت لكم مقصود شيخ الإسلام بالدلائل أن كل دلالة تندرج تحتها عشرات الأدلة، فهذه واحدة من دلائل العلو، إخباره سبحانه عن نفسه بأنه ينزل إلى السماء الدنيا. والنزول معلوم في لغة العرب غاطبة، لا تعقل العرب نزولا إلا من فوق إلى لتحت. ولذلك استدل علماؤنا بحديث النزول على صفة العلو لله. العلو محل إجماع، إثبات العلو لله محل إجماع من السلف بما فيهم الأئمة الأربعة. قال مالك رحمه الله: والله المجيد فوق عرشه بذاته. يقول لك مالكي المذهب والعقيدة. ما بيجيتش مالك العقيدة ليه؟ أنا بعرفش الناس دي بيلعبوا ولا إيه؟ يقول لك أشعري العقيدة مالكي المذهب. والطريقة كمان بهناك والله العظيم. لماذا لم يعتقد هؤلاء عقيدة مالك؟ أليست هذه عقيدة مالك في الاستواء؟ الله المجيد فوق عرشه بإيه؟ وبذاته دي ما بتلقاها بسهولة عن العلماء كلها. تصريح بذاته دي ما بتلقاها بسهولة. مالك صرح بها بذاته فوق عرشه، قال وعلمه في كل مكان. نقل ذلك عنه ابن أبي زيد القيرواني في الرسالة، وسمى العلماء أبا زيد القيرواني مالكا الصغير، لأنه صورة مصغرة لمالك في العلم. ونقل هذا عن مالك الإمام أبو داود في مسائل أبي داود للإمام أحمد من أراد المرجع. ونقل ذلك عبد الله ابن الأمام أحمد في مسائله لأبيه الإمام أحمد. كل هذه مراجع لمقالة مالك. فالأئمة الأربعة على إثبات العلو بذاته جل وعلا فوق عرشه، واضح؟ قال رحمه الله: إلى طبق الدنيا يمن بفضله. ما المن؟ المن العطاء من غير عوض. يقول أهل العلم: المن تعريفه أن تعطي من غير عوض، تعطي إنسانا ولا تريد عوضا. فالله يمن على عباده بالنعم الكثيرة الوافرة، ولا يريد من عباده عوضا على هذه النعم سبحانه لكمال جوده وكرمه. يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح. فهل للسماء أبواب؟ نعم. وفتحت السماء فكانت، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. عندها أبواب. وجاء في بعض الأحاديث في مسند الإمام أحمد أن الله إذا كان الثلث الليل الأخير هبط إلى السماء الدنيا ففتحت أبواب السماء. ولم أقف على حكم أهل العلم على الحديث وهو في مسند الإمام أحمد. طلبة العلم يبحث الحديث: يهبط الله في الثلث الأخير من الليل فتفتح أبواب السماء فيقول: هل من مستغفر فأغفر له، هم من داع فأجيبه، إلى أن ينفجر الفجر. فأبواب السماء دلت عليها نصوص القرآن الكريم. قال رحمه الله تعالى: إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح. يقول: ألا مستغفر يلقى غافرا، ومستمنح خيرا ورزقا فأمنح. وفي نسخة: فيمنح، وهي الأصح، بدل من الهمز الياء فيمنح. وهذا مأخوذ من الحديث إخوان: إذا نزل الجبار إلى السماء الدنيا كل ليلة في هذا الوقت المبارك، قال لعباده مشوقا لهم: هل من داع فأجيب دعاءه. هكذا تضبط بفتح الباء فأجيب. ليه؟ لأنها واقعة جواب الطلب: هل من داع أو من يدعوني فأجيب دعاءه. من غير كده ما تصلحش. من يستغفرني فأغفر، لا، من يسألني فأعطيه. فهذا من كمال فضله جل وعلا أنه يشوق عباده بأن يدعوه. من يدعوني؟ من يستغفرني؟ من يسألني؟ ماذا يفيد هذا الاستفهام يا إخوة؟ يفيد التشويق. كقوله تعالى هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. ماذا يفيد هذا الاستفهام؟ التشويق، يشوق الله من عباده، وهل هو سبحانه محتاج إلى دعائهم؟ لا، هو الغني بذاته، وجميع الخلائق مفتقرة إليه، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. لكنه أكرم الأكرمين، يشوق عباده أن يدعوه. ورحم الله من قال من السلف في قوله تعالى واسألوا الله من فضله، والله ما أمرك بسؤاله من فضله إلا ليعطيك. أي والله ما أمرك أن تسأله إلا وهو يريد أن يعطيك. ومن فتح الله عليه باب الدعاء أيها الإخوة فتح عليه مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة، كما قال الفاروق والله إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. واضح هذا؟ كم بقي على الأذان؟ ثاني خمسة؟ طيب. يقول ألا مستغفر يلغى غافرا. ألا حرف تنبيه لما بعدها ومؤكدة وحرف استفتاح وتحضيض. الكلام ده كله قولوا في ألا. ألا تفيد التنبيه لما بعدها، أول ما تلقى ألا في نص يعني الكلام الذي بعده يريد منك المخاطب أو المتكلم أن تنتبه له. ألا لله الدين الخالص، انتبه لهذا. ألا إن وعد الله حق، انتبه لهذا. ألا مستغفر، انتبه لهذا. مستغفر هو الذي يطلب المغفرة، لأن أي فعل، قاعدة يا إخوان، أي فعل مبدوء بالألف والسين والتاء، وإن شئت فقل على وزن استفعل، فإنه يفيد الطلب. قاعدة عند أهل العلم، أي فعل على وزن استفعل يفيد ماذا؟ طلب. استغفر طلب المغفرة، استعان طلب العون، استغاث طلب الغوث. ولذلك فائدة عند علماء، الاستغفار والاستعانة والاستغاثة والاستعاذة كلها من باب الطلب، وهي من باب الدعاء، وصرفها لغير الله شرك أكبر. خذها قاعدة في التوحيد، ما دام أن هذه الأفعال تفيد الطلب، استغفار، الاستعانة، الاستعاذة كما مر معنا في دروس التوحيد، فما دامت كلها طلب، والطلب ضرب من ضروب الدعاء، ودعاء غير الله إيه؟ شرك إيه؟ أكبر، وهو من أعظم الاعتداء في الدعاء كما قال ابن تيمية تعليقا على الآية الكريمة من سورة الأعراف ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. قال شيخ الإسلام وأعظم الاعتداء في الدعاء أن تجعل مع الله في الدعاء ندا. أعظم الاعتداء في الدعاء يرتكبه العباد أن يجعلوا مع الله ندا في الدعاء. ومن الاعتداء في الدعاء من باب الفائدة كما قال شيخ الإسلام أن تسأل ما لا يمكن قدرا أو ما لا يجوز شرعا. وهاتان الكلمتان من ابن تيمية رحمه الله يلخصان لك الاعتداء في الدعاء. ثالث أن تسأل الله ما لا يمكن يقع قدرا، زي قال شيخ الإسلام أن تسأل الله أن تكون نبيا. مجنون ولا ما مجنون؟ مجنون. أو يسأل الله شيئا لا يمكن أن يقع، كأن يسأل الله شيخ الإسلام قال الخلود في الدنيا، يقع مستحيل، تموت وتشبع موت. وما لا يجوز شرعا كما قال شيخ الإسلام أن يسأل الله أن يمكنه من المعصية، أعوذ بالله، أو يعينه على فعل حرمه الله، فهذا من الاعتداء في الدعاء. وقد قال ابن عباس في الآية إنه لا يحب المعتدين، ماذا قال حبيب الأمة؟ لا يحب المعتدين في الدعاء ولا في غيره. يا سلام، لا يحب سبحانه المعتدين في الدعاء ولا في إيه؟ ولا في غيره. واصلوا بعد الأذان إن شاء الله. تأذن؟ بدك لازم منه؟ ها؟ وحديث النزول إخواني استفاد منه كذلك عند أهل العلم أن لله أوقاتا مباركة يستجاب فيها الدعاء ويقرب فيها سبحانه كما شاء من عباده قربا يليق بجلاله وعلوه. فحسن بالعبد إخواني وخير له أن يتعرض لهذه النفحات الإلهية، وقيام الليل ثابت في صحيح مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله أفضل الصلوات بعد الفريضة، فأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. وكنت أقول لإخواني في درس الصبح اليوم أن الله تعالى إذا أراد بعبده خيرا أقامه بين يديه، فما أقامك الله في هذا الوقت المبارك وقت النزول الإلهي والناس في نومهم سادرون وعن هذا الوقت المبارك غافلون، إذا أقامك الله فهذه علامة خير أرادها الله بك. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، قراءة الأخرى وطاء، وأقوى مقيلا. وكان بعض السلف إخواني يتحسر أشد الحسرة إذا فاته قيام الليل، حتى جاء عن أبي الشعثاء رحمه الله تعالى من تابعين من المفسرين أنه حضرته الوفاة فصار يبكي رحمه الله، فقيل له يا أبا الشعثاء ما الذي يبكيك؟ اسمع السبب. قال لم أشتفي من قيام الليل. قال ما تشفيت من قيام الليل، يعني ما صليت الليل ده تقيل كده. يبكي هذا، يبكي فوات النفل. فهل بكينا إخواني فوات الفرائض وفعل المحرمات؟ لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. إياك أن تعرض بذكرنا مع ذكر هؤلاء. يبكي لأنه لم يشتفي من قيام الليل، وبعضهم يبكي في السكرات يقول لك لليلة لم أقمها ونهار لم أصمه، نهار واحد ما صمت، يبكي ها. ولذلك إخواني ينبغي للعبد أن يهتبل هذه الفرصة نزول الإله، فإن لله أوقاتا كما تعلمون تستجاب فيها الدعوات وتقال فيها العثرات وتغفر فيها الزلات، فحري بالعبد أن يتحرى هذه الأوقات كقيام الليل وكآخر ساعة يوم الجمعة وكم نحن غافلون عن هذه الساعة. مع الاختلاف الذي تعرفونه عند علمائنا، هل هي بعد العصر أم وقت طلوع الإمام المنبر، أم هي على الصحيح فيما أعلم والله أعلم آخر ساعة في يوم الجمعة. آخر ساعة في يوم الجمعة قبل المغرب بساعة، فلا يسأل العبد فيها شيئا إلا أعطاه الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبين الأذان والإقامة لا يرد الدعاء كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. وهنالك حالات كما قال العلماء، كما أن هنالك أوقات استجاب فيها الدعاء، أعظمها السجود. فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو، وانظروا يا إخوة إلى كلمة أقرب، فإنها على وزن أفعل التفضيل، يعني أنت يمكن أن تكون قريبا من الله في حالات، لكنك لن تكون أقرب إلى الله من حالة السجود، فإنها حالة ذل وهيئة انكسار وخضوع بين يدي الله عز وجل. ولذلك قدمه العلماء من حيث الصفة والهيئة على السجود على القيام في الصلاة وعلى الركوع، من حيث الصفة، صفة السجود أشرف من صفة القيام وصفة الركوع. ولذلك قدمه الله في النصوص، قال الله تعالى في عباد الرحمن: والذين يبيتون لربهم، قال سجدا قبل القيام، مع أن القيام يسبق السجود لشرف السجود، سجدا وقياما. أمن هو قانت آناء الليل، أهدى قيام الليل، ساجدا بعد كده وقائما، مع أن القيام يسبق السجود. وليس هنالك قيام منفصل عن الصلاة يكون عبادة في الأصل، ولا ركوع من غير صلاة يكون عبادة منفصلة، لكن عندنا سجود منفصل عن الصلاة يكون عبادة، كسجدة الشكر وسجدة التلاوة. وليس هنالك صلاة الشكر كما قلت في بعض المجالس وشكرا لهؤلاء، ما عندناش حاجة اسمها سجود صلاة شكر، سنة ما فيش، فتشوا سجود شكر عندنا الأدلة. سجدت عائشة لما بشرت بتوبتها، وسجد أبي ابن كعب أو كعب ابن مالك لما جاءت توبته مع الثلاثة الذين خلفوا. واضح يا إخوان؟ ومن حالات الدعاء التي تستجاب فيها الدعاء حالة الضرورة، لقول الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. من المضطر؟ الذي وقع في كرب شديد ألم به وضرورة ملحة. لماذا يستجيب الله دعاء المضطر؟ لإخلاصه في الدعاء. العبد لا يراجع ربه أحيانا إلا إذا اضطر، وهذه عبادة المشركين، لا يوحد إلا عند الشدة. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله، كيف؟ مخلصين له الدين. انتبه للآية، مخلصين له، ما الدين في الآية؟ الدعاء. فمن شرف الدعاء أن وصف الله الدعاء بأنه دين. الله قال لك دين عزيز، مخلصين له الدين. والله يعلم أن المشركين الذين أخلصوا عند الشدة سيشركون عند الرخاء. يعلم ولا لا؟ في شكك؟ وبعد هذا يجيب دعاءهم. ليه؟ قال لك لعزة الإخلاص عند الله، لأن الإخلاص عزيز حتى من المشرك. قال العلماء إن كان الله يجيب دعاء المشرك عند إخلاصه في حالة الشدة، فكيف بالذي يخلص لله طول حياته؟ الموحد أليس هو بأولى من هذا المشرك؟ أولى ولا ما أولى؟ فانتبهوا لهذه الأوقات يا إخوة وهذه الحالات التي ذكرها العلماء. أتموها. بسم الله. قال رحمه الله يقول: ألا مستغفر يلغى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فأمنح. ما أحوجنا أن يغفر الله ذنوبنا أيها الإخوة، وإن لم يغفر الله ذنوبنا كما قال الأبوان الكريمان آدم وحواء لكنا والله من الخاسرين. قال ذلك آدم وحواء بعد ذنب واحد ارتكبا، قال ربنا إيش؟ ظلمنا. إن كان الأب الكريم الذي خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته ونفخ فيه من روحه بمعصية واحدة يقول ربنا ظلمنا أنفسنا، أبناؤه الذين يدمنون الذنوب ماذا يقولون؟ والذين يصبحون ويمسون على الذنوب. واحذروا الذنوب أيها الناس، فإن الذنوب كما قال العلامة ابن القيم جراحات، ورب جرح أصاب مقتلا. الكلمة دي أجعلها حلقة في أذنك، إياك أن تتهاون بالذنوب، فإن الذنب جرح. لكن في ذنوب ابن القيم قالت تصيب إيه؟ مقتل. يقول لك ضربوا ضرب قاتلة، ضربوا في المقتل، ده تاني ما بينفع. ابن القيم قال في ذنوب بتقع في المقتل، يقصد إيه؟ رب ذنب أصررت عليه سقطت بسببه من عين الله. والله أحلف لك بالله قد تكون ساقطا في عين الله وأنت لا تشعر. فإياك والتهاون بالذنوب. وليس في الجنة كما قال ابن القيم ذرة خبيثة، ليس في الجنة إلا الطيب. انتبهوا لهذا. فما أحوجنا أن يغفر الله ذنوبنا، وعلينا بأن نحصن الظن بالله أيها الإخوة، وأن نسيء الظن دائما بأنفسنا. هذا كان حال السلف. بكر بن عبد الله المزني إمام العلم الجليل يقف يوم عرفة، وما أدراكم ما يوم عرفة، فيدعو الله رحمه الله ويبكي. قال: والله لو رد الله أهل الموقف بذنوب أحد ما رأيته إلا بذنوبي. ده بكر بن عبد الله المزني الذي لو قرأت سيرته وهو يقول هذا لبكيت الدمع على نفسك. والله يقول هذا: لو رد الله أهل عرفة ولم يقبل حجهم لظننته بذنوبي. وأمثال هذا عن السلف ما أكثره، هضم النفوس. هذا الذي نفتقده كثيرا أيها الإخوة، أن تهضم نفسك، أن تشعر بالتقصير، في جنب الله عز وجل. ومع هذا أحسن ظنك بالله، إياك أن تستغفر وأنت سيء الظن بالله، وأن تدعوه وأنت سيء الظن به. وتذكر الحديث: أنا عند ظن عبدي بي. إن ظننت الله يغفر ذنوبك وأنت تستغفر سيغفر ذنوبك، وإن ظننت أن الله يجيب دعاءك وأنت تدعوه سيجيب دعاءك، وإن لم تظن بالله ذلك فالله عند ظنك. أحسن ظنك بالله، فما قدح الشيطان كما قال ابن القيم في قلب أحد بقادح أعظم من إساءة الظن بالله، أعظم قادح يقدح به الشيطان في قلوبنا أن يجعلنا سيء الظن بالله عز وجل. وقد كان المأمون الخليفة المعروف الذي عليه من الملاحظات ما عليه عند أهل العلم، ركب المنبر يوما وعظم العلماء له هذه الكلمة التي قالها رغم الملاحظات التي عليه. تدرون ماذا قال؟ قال: اللهم اغفر لي بقليل عفوك عظيم ذنوبي. عظم العلماء للمأمون هذه الكلمة، قالها على المنبر وهو خليفة المسلمين، لأنها تدل على شيء عظيم بمعرفته لربه. وقلت لكم إن الخلفاء كانوا يأتون بالمؤدبين لأبنائهم حتى يؤدبوهم على الدين وعلى الأدب منذ الصغر. وهارون الرشيد الخليفة الراشد عليه رحمة الله تعالى كان يأتي بالأصمعي يؤدب ابنيه المأمون والأمين وهما صغيران، يجيب لهم عالم عديل يؤدبهم. وجاء الأصمعي يوما يعلمهم ويؤدبهم رحمه الله، فلما أراد الخروج من المكان تخاصم الأمين ابن الرشيد والمأمون على نعلي الأصمعي، هذا يريد أن يلبسه وهذا يريد أن يلبسه، فحكم بينهم الأصمعي أن كل منهم يلبسه نعلا، كل واحد يلبس نعلا. ففعل، فأخبر أحدهم الهارون بما فعل أولاده، فلما دخل الأصمعي على هارون قال له هارون رحمه الله: يا أصمعي، يا إمام، أتدري من خير الناس؟ قال: خير الناس الأمير. قال: لا، خير الناس من تخاصم أبناء الأمير على أن يلبسوه نعليه. خير الناس أبناء الأمير الذي تخاصموا على أن يلبسوه نعليه. وانظروا إخواني كيف يرفع العلم صاحبه بلبناء الخليفة الراشد، بلبس هذا العالم نعليه. نحن أولادنا كيف؟ خليها في سرك. فلا يسعني في آخر هذه الدورة التي أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبلها منا وأن يجعلها في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم العرض على الله. أسأل الله أن يتقبل منا أجمعين ومن كل من ساهم في هذه الدورة بماله أو بعربته أو بنفسه أو برأيه أن يجعل ذلك في موازين حسناته يوم العرض على الله. ولا يفوتنا أن نشكر شكرا جزيلا إخواننا بإدارة الخلاوي والمساجد لهذه الولاية، وعلى رأسهم الشيخ إدريس مدير الخلاوي والمساجد. أسأل الله تعالى أن يجزل له المثيبة على حسن الإكرام والضيافة والحفاوة التي لقيناها منه، وفتحه الأبواب لإخوانه الدعاة والمشايخ. أن ينشروا دعوة التوحيد في هذه الولاية ودعوة السنة، فنشكره شكرا جزيلا، ونشكر هذه اللجنة المباركة لهذا المسجد المبارك إن شاء الله، كما عودونا دائما فتحهم الأبواب لهذه الدورات وغيرها. أسأل الله تعالى أن يجزل لهم المثوبة والأجر، وأن يبارك في مسجدهم، وأن يبارك في أهليهم. جزى الله الجميع خير الجزاء. ووصيتنا لكم، أعظم الوصايا من الله ورسوله تقوى الله عز وجل أيها الناس، في السر والعلن، والإخلاص في نشر الدعوة بين الناس، وسلوك مسلك النصيحة والإشفاق على عباد الله عز وجل، وعدم التشهير كما قد نحسه من بعض الدعاة. دعوة إلى الله لا تقوم على التشهير أيها الناس، ولا المقصود بها التشهير بعباد الله، وإنما هي الرحمة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ونصيحتي لإخوان الدعاة خاصة، نصيحة أخ محب، أن يتطاوعا وألا يختلفا، ولا يعني ذلك ألا يتناصحا، فليتناصحوا، وليكن هم أحدهم محبة الخير لأخيه، وليتذكروا كلمة الإمام الشافعي عليه رحمة الله: والله ما ناظرت أحدا إلا دعوت الله، إن كان الحق على لسانه أن يظهر الله الحق على لسانه. أكفى بهذا تجردا وإخلاصا في طلب الحق، الأمر الذي يحتاجه الدعاة خاصة أيها الإخوة، الذين هم القدوة وهم الأسوة لمجتمعاتهم. أسأل الله أن ينفع بدعاة هذه البلدة أهل هذه البلدة، وأن يأخذ بنواصينا جميعا للبر والتقوى، وأن يصلح شباب هذه الولاية ونساءها وبناتها، وأن يأخذ بنواصيهن للبر والتقوى ومن العمل ما يرضى. أسأل الله لكم التوفيق والسداد في حياتكم وبعد مماتكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.